عبودته اسمشم ايوه عدوته عبوده ايوه وما خلا من المراء عدوة كان حشيشا او من الاعشاب ايوه ما حلا وما حلا وما خلا من المراء وما حلا من المراعي والله خلا زاد خلا المكان الخالي من المراعي السوهية زاد بلك الخالي من العدوة قال العدوة ذيك ما هي جاية في القرآن لا والله يشال يشال بالوادي يشال بالوادي يا أخي كان قد جميعا تحديد معنا مسدس كان حشيشا قال الرياب صرد عشان ذا المفلوس لا حية الشيء لها قيل عدا وحربا والصخر مفهوم العدا لا لك عدا الشيء ناحيته ناحيته والغربا والصخر مفهوم العدا قال عن العدا والصخر حجارة وضع على الميت وكم العدا تحت العدا فتنه الورى كان فيها للعباة يراه ففي المقصور اللمد والعدا مد الغرباء الا يسلموا يا هند هند بني بكري ولو كان حيا ناعدا اخر الدهر على غرباء وجمع عدوة وجمع عدوة عدوة ولا تقول عدوة عدا وجمع عدوة وبعد وعدا وكسر العدا شاع في السفر زاد العدا جمع عدو اللي هو مريد السوء بالشخص يجمع على عدا وعدا ونكثر فيهم كسر العين كسر وكسروا الأعداء شاعر الشفاء نعم الانكشاف للسماء قل عدد هذا كنت نقول كذا في منع كذا في منع كذا في منع وقل في الماء علي اي صار لا قذا وقاب قعدوا بلعبوا مشروع بمصطفى بي الانكشاف للسماء هذا بقابة لا عدد ماهو السم ما بين الشمع السماء مثل شهر السماء يقول عدد عذب تعني المكان إذا كان عدد المكان إذا كان عذب فلان للسماء عذب فلان معنى عباس ما فوق السماء منكشف للسماء كذاك في منع عذبه منعه من الأكل وعدم وعذبه وأمسك عن الأكل وعدم يزال يستسمع العام حوله لدى صوت مقروع عن العدف عاذب ممسك عن الأكل العدف كنا نقول عاذب أي ممسك وخل في الماء وخل في الماء عذب صار عذب الماء تعرف إذا صار عليه لا بشار نقول احنا عليه العودان والتعب لو صار تاخذ القدرات وطاب كعذب والعذب مشرف مصطفى اذا كان مصطفى عذر ختان مع تعليق العذار وهذا كان العذر مصدر من عذر الصبي اذا ختنهم في فتية جعل الصليب إلههم حاشايا إني مسلم معذور معناها مختون مع تعليق العذاب ايوه عذاب اظهر الشر اذا اتقى عليه العذاب العذاب اللي هو ممسك الشيء للدجان الذي تكلت منه ممسك سير الدجان الحكم سيدي كان يحكم منه مع تعليق العذار وعذرة مرته والاعتذار مفهوم عذرة ولادك والعذرة مفهوم العذرة تعرف عنها من يوكد مصادر الخمسة اللي لا تبعاهم متاء يكسر الحرف الأول منه رأت ماهي معاهم من ضد صحا وعذرة قد نزل دوا قرح من وضع ثم بالتاء تنكسر وعذرة مرته والاعتذار مفهوم عذرته العذر والاعتذار معناه معناه واحد الاعتذار هو المصدر والعذر هي الاسم اسم المصدر وعذرة الحوار هي الذكارة بالاغتيال ما يقطع من المولود كواكبا في اخر المجره ووجعا في الحلق تجدي العذر ذلك ان العذر في الضمير هذا الكواكب في آخر المجرة جدا نجم من منازل القمر. عندنا مجموعة من المجموعة المتسفة والعذرة وجاء قالها وجاء في الحرب وحصلة الشعر جمعها عذارة لها عذار كحرون النساء يركبون في يوم ريح والسرقان المرخيص وحصلة الشعر وأيضا عذرة قبيلة في كتب المستابي في كتب الأسابي وظن السابي ميمو مرادي ميم آكل المرار وحين عذرة ذهب الشعار وخصلة الشعر النخلة العذق وقطع الشعر قال على النخلة العذق نخلة المهسة والعذق ما دم أصدر من عذقها إلى قرنف زي قطع وحعفها هون عين الجريدة هي الجريدة كان قال الجريدة كان قال سعفها هذا سعفها وقطع الشعر ومن نال التمر ما عليه من الغداء سواه معنم بالكباسة والعذق كباسة شنو الكباسة عرش منها قوله النخلة العرق والعذق معنى هذا عرق أيوه. يعني بحملها عند أهل الحجاز بحملها يعني بحملها وقوله هو بالعرق أعرفي يعني أن العرق من النخلة مقال لكباسة العرق وهي قانون أي العرجون بما فيه من الشماريخ العرجون اللي هو السيل العرجون العرش من النخلة والقمر قدرناه منازل هذا كل جمع إصغار لين يعود تعرف العرجون السيف ذاك هو السيف للإعواج العرجون واحد والعراجين اللي هم العراش عراش النخلة يتم واحد من أن يدرس يتم إصغار لين خير الحكم يقولون السيف لا أصل لك ما هو والقذف والعذق بالعذق عرفي كباسة العذق لا كباسة العذق ايوه العذق واحد والعذق بهم عراش النخلة ومن نال التمرة والعذق والوسم وعذقه وسمه جعل فيه السنه وفي العلق عليكي كباسة العلق سعدي كباسة اللي هي قلنا عرش النخلة كباسة العلق النخلة وبالعلق اكسفي جمع عذوق قاله سبابي والعلق جمع عذوق اللي هو العجاب القاش لسانه لسانه قال جمع عذوق قاله سبابي بالبلد فين فصاحة تستعمل عرب عربه وعربه فاقه في ولبقاء اثر الجرح عريض ايوه عريض الجرح بقي اثره بعد برهه الخط للجرى مع فساد معدة عريض اما عرب فصح حسن منه باستجاب فصح عرب واسم لاخذ لحم ضلع العرب ايوه عرب الضلع كلما زاد لحمه يعني شكل الاشكال البدن عربو وما من البهما يبيسا عربو ايوه البهما نبت له شوكه ايوه تعرفوا يعود اسمين من الحد نبات يعود الشوكه لما بسط على الارض تعرفوا هكي التيار حقاً يدور الحسن هي أن بذات الوصف ما من البهماء يدي من البهماء يدي بإيبس منها يقالوا عربه يقالوا عربه عربه وما من النعم عربه وما من البهماء يبيس هي البهم البهم ما يصير عن الغنم يا رب لا كتبهم هذا البهماء بألف الثانيس سنجاب سعر الغنم ما لا كتبهم لا ومستفيض عرب وعرب كعجم والعجم في الخطاب هذا مستفيض شايع العرب والعرب تعرف بياس الحسن ندي عندك اسماء كده فعلون وفعلون العرفو والعجمو معصق منك يا رشدو والعدمو مع واحد الأحزان والولدو جاءتك مهرب أبطال وآونة كمثثرة من الأقفال قد تردو أسمع كدها يفعل فعل وفعل عرب وعرب العرب والعجم مع سق من كذا الرشد والعدم مع واحد الأحزان والولد جاءت كمهرد أفطال وآونة كمثل فرد من الأقفال قد تلد ومستفيض العرب والعرب بابك كيف العجم والعجم يقال العرب هنا جمع اسمه جمع عربي واسمه مكان هذا بدأ من أكل العرب العرب سنين العرب سنين عاربة ومستعربة العرب العاربة هذه القديمة هذه المستعربة هذه من عند إسماعيل عليلة هي مستعربة العرب من أسماء من أبناء السامي جرهم عاد وثمود ثمانية وهو باري ما دين قال من العرب البائسة وهو باري منهم هو كذا أمام وجديس تسمو عمليق جديس بها يتم فهؤلاء العرب بار والذبيح منهم تعرض على القول الصحيح وعادت وريت هي العرب واسمو مكان بالخجاز العرج عرش نفس الموضوع الخجاز والعرش في الإبل ثم العرج خصمي عنا ونحوها خصمي عنا ونحوها عندها أخذوا من أخذوا من أخذوا من بنا أخذوا من منازلهم بنات التركي يأتون بعد عرش بعرش يجيبوا عرش وراء عرش أمي من البدر والعرش في الإبل ثم العرج خمسمي أنه نحوها والعرش يسمع عندي أعرس يدا غدا للبيت حائط سماء العرش بين حائطين يعني حوش توفى أما العرس فأحد الزوجين ثم العرس معناه باد غير الاحتجاب اللي هو طعام الوليمة اللي هو الطعام العرس طعام الوليمة الوكيلة طعام البناء الحرشة طعام النفساء قال عرضته على الضباء قتلته وفي الشراء والبيع أي غبته عرض المفتوح تأتي تستمر بيتين تصنع ذلك حرفته على الربا على السيف معناها قتلته وفي الشراء والبيع على شراء قدمنا اللي هو بتم عرفته في البيع معناها غضمته في مضى الشراء والماء على العرشان أي مكنته منه بلا رعى ولا إعلام ولكن ذلك عرفت الماء على العرشان معناها مكنته منه بلا روح من خالق ومعنى جاي ولا إعداد منع إعداد هو المنع كذا عرفت الشيء أي نفطته بالفتح والمحفوظ أي صرفته كذا عرفت الشيء أي نصفته في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم خمد ماءك ولو بعود تعرفه هو عليه نعم بالشعر والشعر نصبته بالفتح عرضته نقول احنا عرضته عرضته المحفوظة شعرته والجيش في الصحراء اختبرته وعرض الساري والإهلال ندك وعرضته للجيش وحرفته اختبرته عديته اختبرته وحرفت كم قلت وعرض الساري والإهلال مرة وعرض الساري اي مرة بدون إهلال للصلاة، فيا راكبا حما عرضت فبدغن بما يمن شرانا ألا تلاقيا، يا عرضت مرضت مرضت. الإهلال نوع من السير. سير الإبل كيف يقول لك لا مقرر مقرر. كيروي في وضع على العرض عرض. كيروي في وضع على العرض. على العرض عرض. عرضه شعره على العرب الناحية، العرب تضم مزاد فيك آنفا إن شاء الله به الناحية. على العرب عرب واكسر وافتح وفي انتفاع من أمراض بعدك عرب سيعرض ينتصب، وعرب أيضا يعمى مرض عرب بعرض بكسر وفتح أمراض. وقل لي ما صار عريضا قد عرض ولا تكن في ذاك بالمرتاد. صار عريض عرضا بالمال غير النقد قيل عرضه فلا خلاف الطول، أما العرض فالوادي ذو الأشجار ثم العرض العرض ثم العرض الطرح ثم العرض نعم هذه كتابيات الشرف. احنا بالمال غير النقد هذا بما هو الهب وداه وشرف بالضبط وجاد العرض وحافظ بالتكليف كلا خلاف الطول حظوة. أما العرض فالوادي ذو الأشجار هذا امرؤ القيس كأهل من الأعراق من دون ذي الشك ودون الغمير عامدات بغضورة ذيشة موضع هذه الموجودة اليوم في الشهر ما نعرف ليش بعد ما شد ليش بدون التاء وبالتاء لا بد لست الأسبوع هاي قدام موضع ما نقول ما نعرف كان الصوت عاد موضع الوادي والأشجار أما العرض الوادي والأشجار أما العرض الوادي والأشجار أما العرض ناحية لكل الإنسان وعرض الجيش وعرض الجيش الكثير والجبل وهذا عن العرض الجيش الكثير وعرض والجبل والجبل بما تقال فيه التقريب التقريب أو خبب كما تدهدى من العرض الجلاميد يطايحهم معناها أنه سريع حتى كيف الجلاميد جمع في جمود اللي هم الأحجار العظام تعرف الحجر العظيم إذا طاح منه به السبل ما يحصل الله المصري حسن والجبل وسفه ماشي شدره والعرض أسلاف الرجل والعرض أسلاف الرجل أو شو اسمه وفيه الفتح فيه الفتح مد والعرض بعدك أسلاف الرجل بهم أن تقدم من آبائه وهو موضع المدح منه أو شو اسمه أو جسمه فإن بات حسان لأبو سفيان فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقال صلى الله عليه وسلم والعرض سير من زعل يكون في نشاط الركاب العرض بعد بسيط من زعل النشاط زعل النشاط زعل النشاط يكون في نشاط الركاب هذه النشيطات زعل النشاط والنشاط والنشيطة والركاب الإبل التي يسار عليها ولا واحد لها من ذلك وإنما لها من معناها وهو راحل الله أكبر وعرض بأسا جن وهو العرض نبادك عرضا عرضا صابه الجنون وهو ده المصدر العرض والمبطل المبدع فراضا عرض والمبطل بعدك اللي هو المحاجج بالباطل الموجب اعترابا لشكل عرضه اعترابا عرضه وكل صالح لشيء عرضه له فحص الوغن عن طلابه كذلك أعلام مجهول والعرضه العرض اللي هي كل صالح قوي على الشيء كل صالح لشيء قال كعب بن زهير نافته من كل نباخة ذكرى إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول معناها الصالحة له كل قطع كل مكان طامس الأعلام مجهول صار حاله هي صار حشان عرضه له فحصل عن طلابه وعرضا مرته منه عرضا نعم اللي تقدموا فيه. كذا تود اعتراض جهل العربة. كذا عربنته. كذا عربته. كذا عربنته. كذا عربنته. كذا عربنته وأما العربة. هي العربة فتنا قدمناها في المسدس المتحد. معترصات غير عربيات يصبحن في القفر أتاويات كذا ربنة وأما العربة ما يراد الشيء إلى انتصال وأما العربة هو كرم الله ما يراد الشيء إلى انتصال ربنة قلنا شنها عربة وفيها عربنة لغة فيها هي لا تعترض جهنسك هرم هذه اللي تعترض في الشير تذهب هنا وهنا في الشير من النوق ومن ما ترى كيف المشي وأما العرضة فما يراد الشيء إلى انتصاب انتصاب الشيء ذلك ينصب للشيء ينصبه ما يراد الشيء إلى انتصاب متاع دنيا والذي يعرف والذي عرف يعرف عرف ذلك العرب متاع الدنيا متاع دنيا هل تريدون عرف الدنيا والذي يعرف الذي لغة في الجنة والذي يعرف عرب العرب الشيء الذي يأتيك من غير أن تصل به بهم عارض له ذلك عرقمة والجهل ذو عرض لا يشتراد له والحلم آونة في الناس معدوم الجهل موجود في الناس والجهل ذو عرض لا يشتراد له مع عين في انطلق والحلم آونة في الناس معدوم والحلم معدوم في الناس ولو كان يحتاج اشتها جاب الجاب اشتها جاب الجاب والجهل ذو عرض لا يشتراد له والحلم آونة في الناس معدوم ومطعم الغلم يوم الغلم مطعم المهنة والجهة والمحروم محروم ومن تعرض للغربان يجرها على سلامته لا بد مشؤوم ومخبر من عرض الشيء من عرض الشيء عرض من عرض من عرض الشيء عرض يصغر صغرا وكبر كبرا ومخبر من عرض الشيء عرض وعربة في جمعها قال عرض على قياس غير الاضطراب بجد عرف ولعلم قد عرف وإذا عرف تأتي لمعاني ثلاثة بعد ما عرف الفرس جز عرفه حلو وعرف الشيء معرفة وعرفانا وعرفانا ضد جهله وعرف ثم عرف هي الثالثة وعرف له معناها بكذا عرف معناها اقر له به ثم صبر على عارفات للطعان عوابس بهن قلوم بين دام وجادب عرف الى الصبر وعارف صار لا عرفه عارف الفرس معرورة صار لا عرفه صار لا عرفه وزيد قد عرف صار بعض الرؤساء الرجال عارف السيد في الحديث لا بد من العرفاء والعرفاء في النار هذا سيد الفين بحريات وزيد قد عرف صار بعض الرؤساء الأنجال رائحة عرف وصبر عرف ذلك عند عرف الصواق الطائب الرائحة مطلقة اسواء طيب والله ما هي طيب طيب والله ما هي طيب رائحة عرف وصبر عرف عرف يعرف عرف الصبر نعم وكل معلوم وكل معروف وعال عرف عرف عالم عرفه المتتابعة عرف الناس كله معروف في الناس مثلا العرف والله كله عالم العرف عالم فاس شيء محسوسة. والمتتابعات ثم المتتابعات والمرسلات عرفة. المرسلات عرفة. قيل الملائكة وقيل الملائكة وقيل الرياح وقيل الرسل. والمرسلات والمرسلات حال كونها عرفة. قيل المراد بها الرياح وقيل المراد بها الملائكة المتتابعون. بعض الرسل واحدا بعد واحد. وقيل الرياح والمرسلات عرفة. المتتابعات ثم العرفون للاعتراف اسم بلا ارتباط الذي هو علي الف عرف خرص خرص وفي الخروج ما يسمى العرفه وتستوي معرفه وعرفه وفي العرف ما يسمى عرفه انا وفي القروح ما يسمى ما يسمى العرفة المعرفة والعرفة واسم برمل الارتفاع العرفة كل بخير صح واكتفاء واسم بعظم فيه لحم عرق قال عن كل عظم فيه لحم قال عرق لو انه في الحديث هذا الحب على الإمام لو أنه أحدهم يجد عرقا هذا أنه يشتق ما تخلف منهم أحد عرقا مش الجماعة حتى نصر في الجماعة خلص خلص منه لخير عرقا ونصر والماء والخليل وعرقه منه لخير الشيخ صح ودساس يقول لك تبا اللي هو الأصل نصر نصر الشخص إلى عدد بشكل بلصد أنه يظهر لك ومصي ومد يظهر والماء القليل عرقه ماء سوف يتحد وآيه وبشر مع أحد العروق ثم العرق سواحل والفرد كالنصاب به عراق العراق هذا الساحل ساحل البحر أي بحر قال لها وضرة الشقة سمى عرقا فقد حكوا في شمع عرق عرقة اضطر يعني حاشية حاشية خمطة شقة شقة هذا اللي خرص به كانت خمط معلومة اللي هو اللي هي البصلة الشقة عرقة وقد حكوا في شمع عرق عرقة عرقة عرقة عرقة وكل ما يعرق كثيرا عرقه هذه عرقه هذه عرقه وقد حكوا في جمع عرق عرقه واضطرت الشقه تسمى عرقه عرقه من جد محرك محرك عرقه سموا عرقة وقد حكوا في جمع عرق عرقة عرقة عرقة هم اللي بتحرق وكل شيء قالك يعرق كثيرا وكل ما يعرف كثيرا عرقة عرقة عرقة هم اللي هكذا هم الزكي دوم الزكي عرقة من الورع والخيل والرشاد قوله هو ما يعرف كثيرا أطلق ما هنا على العاقل وهو الورى غالبا شيء ما هو بعد ولد الرواية نعم وقيل للزنبيل عرقا وعرق زنبيل شنو هذا زنبيل هذا صوت وعاء وعاء زنبيل بفتح وبالكسرة للزنبيل الزنبيل عرق وعرق والعرقة العصر وجمعها عرق العرقة أصل كيف تنبذ العرق والعرقة وجمعها عرق والعرقة كذلك جمعها عرق كذا حكى صاحب الاقتباس وعرقة هذه هي اسمها قلناها هو العرقة العرقة العرقة هو كثير العراق وعرقة كذلك هون عمل الوزن نحن نسكن هذا حديث عمر يشمت إليك عرق تربتي